الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في باب تحريم الظلم والأمل برد المظالم، قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. وهذا الحديث فيه ترهيب وفيه تحذير شديد من الظلم ومن الاستمرار على الظلم، لأن الله عز وجل بعدله وعلمه وحكمته قد يترك الظالم على ظلمه لعلمه بأنه باق على هذا الظلم ومستمر على هذا الظلم، فلا يأخذه ويمهله سبحانه وتعالى ولا يهمله، فيتمادى في ظلمه وغيه وطغيانه. لكن إذا أخذه الله عز وجل فإن عذابه يكون أليما شديدا ويأخذه على غرة. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، فإن عذابه وإن أخذه لهؤلاء الظلمة يكون شديدا ويكون قويا، لأن الله هو القوي العزيز. فالظالم قد يرى نفسه أنه يعني اعتلى على الناس، وأنه بيده زمام الأمور، وأنه لا يستطيع أحد أن يغلبه، فيظن في نفسه القوة ويظن في نفسه الشدة. لكن إذا أراد الله عز وجل وأذن بأخذه فإنه يأخذه ويذله أشد الذل. وهذا يعني كان في الأمم التي كانت من قبل، التي طغت وعصت وتجبرت كفرعون وغيره من الأمم، فأخذهم الله عز وجل وأذلهم وعاقبهم وعذبهم عذابا أليما. وكذلك في هذه الأمة كثير من الناس قد يكون متكبرا متجبرا طاغيا ظالما لغيره، لكن في آخر أمره يموت ذليلا ويأخذه الله عز وجل أخذا شديدا. ثم قال: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. هذا الحديث حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم له في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد لا يلقاه بعد ذلك ويمر على قبره، فأرسله إلى اليمن، وأهل اليمن كانوا أهل كتاب، كانوا من النصارى. فقال النبي فقال عليه رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أي إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فهو عليه الصلاة والسلام يهيئه للدعوة إلى الله عز وجل وللبيان، وأن هؤلاء الذين ستأتي عليهم ليسوا جهلة، وليس القصد بالجهل أنهم يعني جاهلون بالله، فهم جاهلون بالله لأنهم أشركوا بالله، لكنهم كانوا يكتبون وكانوا يقرؤون وكانت لديهم كتب. فهؤلاء ينبغي أن تجادلهم بالتي هي أحسن وتبين لهم يعني ما ينبغي أن تبينه، ليس كالكفار والمشركين الذين كانوا جهل بالكتب ولا يعرفون هذه الأمور. فهؤلاء لابد من مجادلتهم وبيان الحق لهم وبالتي هي أحسن ويبين لهم. قال فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا أول شيء يدعى إليه، وهو توحيد الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل. فلم يقل فادعهم إلى الأخلاق أو ادعهم إلى شيء آخر، لما كانوا من الكفار وكانوا من المشركين الذين أشركوا مع الله غيره، قال فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه إذا صلح التوحيد صلح ما بعده. أما إذا كان التوحيد لم يكن فاسدا فإنما بعده لا يفيد الإنسان حتى ولو كان يصلي ويزكي إذا كان يشرك بالله عز وجل، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك بالله أخطر الأمور، فإذا كان الإنسان مشركا بالله فإن أعماله لا تنفع، والشرك يحبط الأعمال، ولئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلذلك وجهه إلى هذه الدعوة أن يدعو الناس أولا إلى توحيد الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وأن لا يعبد إلا الله عز وجل ويخلص له العبادة، وأني رسول الله، لأن هاتان الشهادتان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله متلازمتان ولازمتان، تلزم كل إنسان يريد أن يدخل في هذا الدين لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يكفي أن يقول أن الله واحد ولكن هذا الرسول أرسل إلى العرب ولم يرسل إلى قومي، فهذا لا شك أنه كافر بالله عز وجل، فهما لازمتان ومتلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. وهذا أيضا كل عبادة لا بد لها أن تكون لله عز وجل وأن تكون موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوا لذلك واتبعوك على هذا الأمر وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد من بيان لهم أركان الدين الذي يقوم عليه هذا الدين. وأول شيء يبينه هو أن الله عز وجل فرض عليهم صلوات في كل يوم وليلة، فرض عليهم 5 صلوات تؤدى في كل يوم وليلة، وهذه الصلوات يعني معروفة ومعلومة لديكم. فإذا أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني أن هذه الصدقة وهذه الزكاة تؤخذ من الأغنياء، وليس المراد الغنى الكامل أو الغنى الكثير، لكن الذي بلغ ماله النصاب فهو غني، الذي بلغ ماله النصاب الزكاة فيكون من الأغنياء، ثم ترد على الفقراء وترد أيضا على من جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل وهم الأصناف 8، فترد على الفقراء. فهذه الزكاة تؤخذ من الأغنياء وهي حق لله وحق لهؤلاء الفقراء، فترد إليهم وتعطى لهم. فإذا أطاعوك لذلك فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، وهذا هو وجه الشاهد، إياك وكرائم الأموال، إياك وأنفس وأفضل وأحسن الأموال التي تؤخذ كالغنم أو الإبل أو البقر أو الأموال من الذهب والفضة، في كل ما تجب الزكاة إياك أن تأخذ أحسن هذه الأموال، إياك من ذلك، لأن هذا من الظلم، لا بد أن تأخذ من أوسطها، فلا تحقر الفقير ولا تظلم الغني، فلا يكون فيها يعني إذلالا للفقير أو أن تعطى من أبخس هذه الأموال، ولا أيضا أن تأخذ من كرائم هذه الأموال فتظلم هذا الغني. ثم قال واتقي دعوة المظلوم، أي اتقي دعوة المظلوم إذا ظلمته، لأن هذه الدعوة مستجابة عند الله عز وجل، ولو كان هذا المظلوم كافرا، ولو كان المظلوم كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنها تصعد إلى الله عز وجل ويستجيب الله عز وجل لدعاء المظلوم، وإن لم يستجب في هذه الدنيا فإن يوم القيامة تؤخذ من حسناتك وتعطى لهذا المظلوم، وإذا لم يكن لك حسنات فإنها تؤخذ من سيئاته وتعطى لك، ثم يعني تلقى في النار والعياذ بالله. وهذا لا شك أن فيه تهديدا ووعيدا شديدا للظلم، خاصة من الولاة والذين يلون أمور الناس من المسؤولين وغيرهم، فالإنسان لا يظلم غيره ولا يظلم من كان تحت مسؤوليته ولا يظلم الناس شيئا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل العدل والإيمان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.